قوم غالوا في المخلوق حتى جعلوه بمنزلة الخالق، وهذا كثير. وآخرون جعلوا الخالق بمنزلة المخلوق مثل الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، والكل قوم مشركون. وفي عندي في مسألة الإعراب عما يشركون، ما اسم موصول والجملة صلة الموصول، أين الرابط أو العائد؟ وش التقدير؟ عما يشركونه به، عما يشركونه به أي يجعلونه شريكا مع الله. هل يمكن أن نقول إن هذا دليل على جواز حذف العائد، نعم، المجرور بالحرف وإن لم يكن مماثلا للحرف الذي جر الموصول، ولا لا؟ لأن احنا قلنا يشركونه به واللي جر الموصول عن، فهو دليل على أنه يجوز أن يحذف العائد المجرور وإن جر بحرف غير الحرف الذي جر الموصول. وهذه مسألة خلافية، ولكن الصحيح أنها جائزة.